قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. قال وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. أثر آخر يدل على عدم وجود غسل الجمعة، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ أترى الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأنه إن لم يغتسل يوم الجمعة لا جمعة له؟ فقال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا، لا أرى أنه واجب. وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا لو خالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا هذا اجتهاد من عبد الله بن عباس، واجتهاد عبد الله بن عباس كاجتهاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة هلم جرا، متى ما صادم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتد به، لأن القول قول الله وقول رسوله. لكن لا تجد نصا صريحا واضحا يدل على أن الغسل واجب، لذا قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. أنا لا أقول إنه واجب، ولكن أنا أحرض من أتى إلى الجمعة أن لا يضيع الفرصة هذا اليوم أن يغتسل للجمعة، فإن ذلك أطهر وذلك خير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. هذا كلام صريح من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس وسأخبركم كيف بدأ الغسل. أنا أخبركم بالقصة التي لأجلها كان الغسل لازم. ما هو الأمر؟ كان الناس مجهودين يصيبهم جهد وتعب، لأنهم فقراء. الصحابة كانوا فقراء، نعم، منهم من لم يجد خاتما من حديد، أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي له اذهب والتمس شيئا، فذهب إلى داره يلتمس شيئا فلم يجد، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي له اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار، ومسمارنا اليوم أفضل من الخاتم من الحديد على زمن النبي، مهذب مجذب مكاين حديثة تخرجه. ذهب إلى الدار ما وجد ولا مسمار ولا خاتم من حديد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أجد شيئا إلا إزاري هذا، أنا عندي إزار شرشفة أستر بها سوأتي، أنا آخذ هذا الإزار أقسمه قسمين نصفه لها ونصفه لي. قال النبي: ما تصنع بإزارك؟ إن قسمت الإزار بدت سوءتك وهي لا تستفيد منه، يعني ما في زواج، ما دام ما في مهر لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإذا لم يوجد الولي لا يصح، إذا لم يوجد الصداق لا يصح، لا بد من تسمية الصداق. انتقل النبي إلى أمر آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الفقير الذي ما وجد إلا ولا خاتم من حديد: ما معك من القرآن؟ أنت تحفظ أي شيء من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، وبدأ يذكر السور التي حفظها من رسول الله. والله هذا العز والبيت الذي لا يوجد فيه قرآن، هذا بيت خالي خرب، بيت يدخله الشيطان. ولذا الصحابة كانوا مهتمين بالقرآن، فلما ذكر النبي له هذا الباب وفتح له هذا الأمر بدأ يعدد السور التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الإنسان عظيم كبير ثري موظف لديه أموال كبيرة كثيرة، لكن قل له: اقرأ لي حزب المفصل. والله البعض ما يعرف حزب المفصل. ما معنى حزب المفصل؟ لا يحفظ من القرآن شيء إلا ما شاء الله تعالى، بل أستطيع أن أقول البعض لو قلت له اقرأ فاتحة الكتاب والله لا يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزلها الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما قال الله مالك يوم الدين، وما قال الله رب العالمين، وإنما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن. ما قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإنما قال مالك يوم الدين، وهو في القرن الخامس عشر في عصر النور والازدهار وما إلى ذلك، ولكنه صاد عن كلام الله وكتاب الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أن أقول: قد تدخل دار امرئ مسلم وإذا بمكتبة كبيرة في غرفة الاستقبال، تفرح: ماذا في هذه الغرفة؟ كتاب في مذهب الإمام مالك، الأبي إمام أبي حنيفة، الشافعي، الحنبلي؟ لا، إنما هي تسجيلات فيديو. فيديو، وأي فيديو؟ لصلاة المسلمين في أستراليا، صلاة العيد، أو لمشهد من مشاهد الخير للمسلمين؟ لا، وإنما فيديو لعورات النساء، وهذا ما يتقرب به إلى رب البريات. وأنا أعتقد أن أي بيت يخلو من كتاب الله ويخلو من كتاب دين على صاحبه أن يستغفر الله وأن يعود إلى الله، وأن لا يبيتن ليلته إلا وقد وجد في بيته على أقل تقدير كتاب الله تعالى. أنا مسلم، ليس في بيتي قرآن. لو أراد إنسان أن يراجع آية من كتاب الله لا يوجد في بيتي، أو أن بيتي لا يسمع فيه ذكر الله، وهذه إذاعة القرآن بحمد الله في السعودية، في مصر، في قطر، في بعض البلاد، 24 ساعة قرآن، أحاديث، أخبار إسلامية وما إلى ذلك. أنا مسلم، لا يفتح في بيتي إلا الغنى واللهو والبعد والشيطان. اسمعوا ما قال الله. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذا غالب بيوتنا لا يوجد فيها إلا الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. المهم، ابن عباس الحبر يخبرنا: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم حمالين، وكان مسجدهم ضيقا. مسجدهم هذا المسجد مقارب السقف، لو رفع المرء يده لا مس السقف، والسقف من جريد سعف، وإذا صب المطر وكف المسجد، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم، وهذا اليوم هو يوم الجمعة، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهن وطيبه. فلما كانت الجمعة الأخرى اغتسلوا وتطيبوا وأتوا إلى المسجد ولم توجد تلك الرائحة الكريهة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، قال لهم خدم وعبيد يعملون لهم، ووسع مسجدهم، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد الأول الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قدم من قباء هذا المسجد إلى حد هذه السارية المخططة، هذا الجزء هو الذي بناه النبي أولا. ولما كان عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة زاد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد إلى ناحية الغرب سارية ثانية ثالثة، هذا بعد خيبر. ولو نظرت إلى السارية الثالثة لوجدت أعلاها، في أعلاها مكتوب: هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك زاد عمر وزاد عثمان وزاد الوليد وزاد قايت باي وزاد المهدي قبل قايت باي وزاد قايت باي وزاد السلطان عبد المجيد العثماني. بعد ذلك وقعت وبدأت الزيادات التي قام بها آل سعود، زاد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، ثم الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم خادم الحرمين الشريفين، وأصبح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي تراه يشمل المدينة، يشمل المدينة على عهد بني عثمان والأشراف. إذا سألك سائل مساحة المدينة قبل البناء السعودي تستطيع أن تقول حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. الذي يعرف المدينة قبل هذه الزيادات يعرف تماما أن حوائر المدينة جميعها والمواضع التي كان الناس يسكنون فيها قبل الزيادة الأخيرة إنما هي هذا الحد وهذا البناء الذي قد عمل، وجزاهم الله تعالى على ما فعلوا خير الجزاء. ما فعلوا هذا لمواطن سعودي، وإنما فعلوا هذا لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يبني لهم وأن يجزيهم خير ما جزى إماما للأمة الإسلامية، والله موفق. إذن الحديث الذي بين أيدينا أعطانا لمحة عن سبب الأمر بالغسل. السبب أن المسجد صغير، أن المسجد غير واسع، أن السقف قريب، أن الناس يمتهنون ويقومون بأعمالهم يلبسون الصوف، انبعثت روائح، ولما كثرت الروائح قال النبي هذا التوجيه: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. أمر.